وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على وجه مخفف. وتخفيف الدرس هو إتمامه بالاقتصار على مهمات كتخفيف الصلاة، فإن الصلاة يشرع تخفيفها لأسباب بأن يؤتى بها تامة مع الاقتصار على مهماتها، كأن يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا يطيل في قراءتها. ومن فقه التعليم تخفيف الدرس في وقت الأنس، لأن النفوس تكون مشغولة عادة بالأنس فيضعف إقبالها على الدرس كبهجة نزول المطر أو الربيع، فيخفف الدرس بأن يكون تاما مع الاقتصار على مهماته كالواقع هذه الليلة، فإن هذا الجو العليل والمطر النازل وافق بداية الدرس، فيكون حينئذ من فقه التعليم تخفيفه، وهو مبني على أصل الشريعة في تخفيف الصلاة التي هي أعظم من الدروس. ويخطئ في هذا طائفتان: طائفة تلغي الدرس مع إمكان إقامته، والأخرى طائفة تطيل الدرس، فلا يتحقق بهذين مقصود الشرع في نشر العلم. ونشر العلم عبادة، والعبادة يؤتى بها على الوجه الشرعي لا على ما تمليه الأهواء والرغبات. ومن لطيف الأحوال أنني كنت أقرأ مع جماعة على شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه، فوافق نزول المطر بعد انقطاع طويل، وكان مطرا غزيرا، فصار الشيخ في أثناء القراءة يمد بصره إلى المطر وينظر إليه، فقلت له: وجوزوا عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل النظر، يعني يجوز عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل الفرجة، فضحك وقال: لا، هو بيقطع يوقف، يعني كرك كلمة إيش القطع، فقال أن يوقف الدرس لأجل النظر، فأوقفنا الدرس لأن الشيخ كان يريد أن ينظر إلى المطر. واليوم نحن أخذنا بهذا الفقه فخففنا الدرس ببيان مهماته وإتمامه، وهذا مما يؤخذ بالتلقي ولا يوجد في الكتب. فهذه الأحوال من إصلاح الناس ودلالتهم وهدايتهم على الخير مما يأثره أهل العلم بعضهم عن بعض، ولا يوجد في الكتب مثل هذه المعاني، وهو من منافع صحبة أهل العلم وملازمتهم، وذلك في أحوال كثيرة من هذا الباب غفل عنها أكثر المتعلمين، فصار العلم صناعة لا عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.